صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أنه إذا جاءتنا جمل متعددة وجاء بعد هذه الجمل المتعددة استثناء مثلا، فهذا الاستثناء هل نرجعه إلى خصوص الأخيرة أو أنه نرجعه إلى جميع الجمل؟ أفهمكم هنا غير؟ خلوها. كم قول اذكرنا فيما سبق إذا تذكرون؟ أروحا قول كان يقول لأنه يجعل جميل، قول كان يقول يجعل الأخير، قول كان يقول بالوقت وقف تردد، وقول كان يقول مشترك لفظي، يعني وضع مرة للرجوع إلى الأخيرة ووضع أصلا للرجوع إلى الجميل. هذه أربعة أخيرة. وهناك قول خامس تتجمع فدرسنا الجديد من الآن سوف نشرح. وهناك قول خامس وهو أنه يتوقف على القرين، يعني إذا كانت قرينة تدل على الرجوع للجميل فنقول رجوعه إلى الجميل، وإن كانت قرينة تدل على رجوعه إلى الأخيرة فنقول رجوعه إلى الأخيرة. فالمدار يصير علينا على القرينة. هذا قول نسب إلى العلامة القدسي. وصاحب المعاني يقول هذا ليس صحيح، لأن إذا أتقرينا فأرجع من هذا المعنى. نحن دائما أن الأصحاب لما نلحق كل حيانا في صورة عن القرينة، أما مع تواجد القرينة فهذا خروج عن محل الكلام. ثم هو صاحب أعطك شوي أخطبتك، وفصل بعضهم تفصيلا طويلا. عجيب، هذا راح يصوت من طويل، هذا يكون مشكلة نقرة. يقول لا، بس أنا بيح مفهوم يرجع حاصله إلى اعتماد القرينة على الأمرين. الأمرين شنو؟ رجوع على الأخير أو رجوع على الجميل؟ القرينة يرجع على الأخير أو إلى الجميل؟ واختاره العلامة في التهذيب هذا الرأي وليس بجيد. ليش ليس بجيدا؟ لا تقرينا هذا محلك، لأن فرض وجود القرينة يخرج عن محل النزاع. لأن فرض وجود القرينة يخرج عن السبيل. إذا هو فيما أرى عن القرينة محل النزاع فيما أرى عن القرينة. إلا ما تجتمع الفرض، لأن فرض وجود القرينة يخرج، يعني يخرج الفرض عن محل النزاع. إذ هو يعني الفرض هو محل النزاع في معاقب ومهمة طبعاً، والذي يقوى في نفسي. أما قاعد المحل أشو جمعي يقول أنا عندي ثلاث رأي ثالث شريان، يقول يحتمل رجوع إلى أخيرا يجتمع الرجوع إلى الجميع. وما نقدر نقول جزما نرجع إلى الأخيرة أو إلى الجميع إلا بالقرينة. شو كان مطلق أنا رح شاهدك شنو؟ فرد؟ أنا أقول يحتمل رجوع إلى الجميع ويحتمل رجوع إلى الأخيرة. وما أقدم برجوع إلى الجميع أو إلى الأخيرة فقط إلا فلذلك تقول يحتمل هذا يحتمل ذلك لأجل الاشتراك اللفظ تقول يحتمل هذا يحتمل ذلك لا وإلا صار هذا يأخذ قول الراعي قول المحسن تشيل يوقف مع الوقت تقول لما نقول أثناء ورجال كل شيء تبقى خير أنت لما نقول يحتمل رجوع إلى هذا إلى الأخير ويحتمل رجوع إلى الجميع وما أجل برجوع إلى واحد منهما إلا بالقرينة إيش المقصود منه؟ يوم مقصود منه عن كل المتردين والمتردين في غلب العشرين هذا صحيح القولين يوم قد مشترك لفظي صحيح القولين ولا صار مشترك هذا ما اعترف الجزء هذا موضوع هذا الموضوع ده موضوع الاثنين كانت في شرط مشترك فأنت تقول يحتمل هذا يحتمل ذا يوم من باب التوقف والتردد يوم من باب الشرط اللفظي يقول لا بل من باب الثالث شو من باب الثالث الوضع مين يقول نحتاج إلى أثر مقدم نحتاج إلى أثر مقدم يسمى بين القيادة إذا أعتقد هذه المقدمة راح تعرف قولنا إن شاء الله راح نعتبر التفصيل أنا بسيط عليكم مو تفصيل لا راح مو تفصيل وشنو المقدمة؟ المقدمة ها الوقف وقف اللفظ للمعنى له ثلاثة أقسام وقف الخاص موضوع له الخاص وقف العام موضوع له الخاص وقف العام موضوع له فإذا أربعة أقسام للوضع موجود السبع للوضع موجود وهي الأقسام شلون تطلع هاي الأقسام شلون تطلع هذه شلون تطلع هذه النتيجة الكلمتين وأمثلة عن أمور الثياب تكتب كل الدين هذا الموضوع بعد الوضع لما يضع اللفظ لابد يصور اللفظ ويصور معه الوضع إذا يا أخي ما صور اللفظ ما يقدر يضعه ليش ما يقدر يضعه لأنه هو يقول لشكل يتقع إذا أنا مصور يكون شيء جاربه يقول نقدي فهو إذا يدري الشيء اللي جرح لا أبو مصور لك أو يقول إذا ما عرف بغزين يعني أبدا أنت بغزين موجودة بيننا مصورة فيكون مصور النفل مش يصور يصور المعنى إذا أنا أصور المعنى كان لفظ إما اللي جرح هذا لفظ إما اللي طبعا يكون شيء جاوب إذا أنا أصور المعنى شيء جاوب يقول نعم بعد ما فرض أنه يريد يضع للفظ يدري يعني لفظ يريد يضع يدري أي معنى يريد يضع فإذا لابد هم تطور اللفظ وهم تطور ماذا؟ المعنى أطورت أنا مو في مقام الورع الواضح عندنا يصور من يصور المعنى أنا أعتقد إذا خاف يصير خاف عليه فهل مثلا حتى وعرض شيء هذا أقدر أحسن فإذا تصورت وتصورت حينها تارة المعنى الذي أصور كلي ومر المعنى الذي أصور جزء مرة أصور ماذا؟ إنسان إنسان إنسان حيوان ماء كهرباء ثلاجة سفشة ثواني أبهار تنكونا معاني كلية يا أخي تنكونا معاني كلية شبحة ومحمود أي شبحة لا أصل شبحة ماذا أصور أصور معنى أصل شبحة يعني خرد خرد أتو بي شنو خرد أتو بي خرد فأصل ما أقول إلا هذا لا ألقيت الذي فيه الخرد إجابة المصور معنى كلية المرة أصور معنى كلية أو مرة أصور ماذا؟ معنى جزء أصور حاجة أصور بيت أصور عام أصور المعاني ماذا؟ جزئية إذا المعنى الذي صورته كلي الوضع يسمونه كلي وإذا المعنى الذي صورته جزئي الواقع يسمون الواقع ما بيكون هيك الواقع تروح إذا المعنى الذي صورته جزئي الواقع شو يسمونه مرة بعدين واحد ثالث لأنه تفهمي هذا ما تدري متحيز المقصود أنه إذا المعنى الذي مصور مجرد اللي صورته كلي طلع أنت مين كذي إذا المعنى اللي صورته جزء الوقت يسمونه ماذا؟ خاص الوقت العام إذا صورت معنى خاص وإذا صورت معنى خاص يسمونه وقت خاص صح الساعات اقترب ماذا؟ صورت معنى خاص مثل ما المعنى الخاص نعم إذا أنا طفل بالدنيا الحمد لله عز وجل أو هستاغل نضع لماذا؟ أريد معنى استحنا القرآن المبارك زيدنا بعد ماذا لكم لكم المعنى المصور هذا إذا بعد بركة لا المعنى المصور جزء الوضع ماذا يصير خاص لكنه لكم يا لكم إن مثلا خلنا بعد إبراهيم مثلا أصاب طبع سورة إبراهيم فوضع معنى ماذا كلمة إبراهيم أو إسماعيل أو ذلك من الأسماء فهنا يقال على أنه الوضع خاص والموضوع هو خاص أما الوضع تم وضع ليش لأن المعنى الذي مصورة خاص هذا ينتج كم مرة كيف لك أنت كيف الوضع يكتسب خصوصيته وعموميته منين يكتسبها؟ من المعنى من المعنى اللي أصل وإن المعنى مطلقة فالوضع يصير والموضوع له موضوع له منه هو هذا هو نفس المعنى اللي صورته المعنى اللي صورته طورا نفس اللي يبعث له لماذا المعنى اللي صورته خاص؟ لماذا لبس هذا المعنى خاص؟ هو يبعث له يصير موضوع له منه فقال تعمل مشاكل هو الثاني هذا قسم الأول فعلا أنا قسم الأول أنه كان وضع وضع ومرة أصور أصور معنى آمن فإذا تصورت معنى آمن تارة آمن فإذا تصورت معنى آمن فالوضع شيء شيء فالوضع اشتقى إلا الوضع يكتسب عمومية من عمومية مع المصور الورقة لكن الكلمة اللفظ إما أربعة قد مرة أضع الكلمة واللفظ لنفذ هذا المعنى لنفذ هذا المعنى لنفذ هذا المعنى العام اللي صورته صورت معنى الإنسان شنو معنى الإنسان في هالنار ووضعت كلمة إنسان عندهم للحيوان فهنا الواحد شو يسمي موضوع له لأن لم يصير معنى العمل اللي طورته طورت لنا فالوقعان والموضوع له أيضا ونظرة اليسرى تتطور معنى آن ولكن الذكر ما أضع لذلك المعنى بل أضعه لمصادق ذلك المعنى الآن من باب المثال وإن كان مثال مثال من باب المثال وإن كان المثال أقول مو صحيح بس للتوضيح عن الكلام فليس نفسك في ذهنك بعد ما يمكن تغييره لكن كلمة إنسان ما ضعها للإنسان الحيوان الناس أضع إنه مو شيء بغير معنى من يتطور أضع إنه من مصادر لزيد لأمر لبحث كلمة إنسان فهنا تصورت معنى كل ولكن أنا لم أضع اللفظ لنفس ذلك المعنى كل بل وضعته علما لمصادقه التي هي امورا جزئيه فاهنا من دون الوضع يعني المعنى الذي اتطورت ماذا والموضوع له خلاص يعني الموضوع له امور مصادقه ذلك المعنى الكل الذي اتطورته يعني المعنى الذي اتطورته والموضوع له خاص يعني النفط ما أضعت لنا في ذلك أنه عن المصور بل بالمصور يتجد جهد أو كلام بينهم في أن العكس ممكن أو ليس بممكن سلام خطير هذا جديد لذلك أنا أول جديد للأخصان أرض على تنسان أرض علما لا فالواضح كما نشد ممكن ما ممكن هذا إن شاء الله بعد يمكن تتعرف إلى هذا تتعرف إلى هذا للتعمل ذلك الأخص فمن هنا الترش من هنا فعل أن المعنى الذي أضع على اللفظ أضع على اللفظ أضع على اللفظ أتصوره تطورا تفصيليا تضع حجي تطورا تفصيليا عشان يعني بنفسه أصدر وأضع على الله هذا سمين تصور تصوري مثلنا صورت هذا زي ووضعت لكلمة لأن هذا هو نفسه هذا تصورت هو تصورا تصوري ليش تصوري يعني بنفسه ورنفسه صورت هذا صورت هذا نفسه صورت هذا هذا سمين تصور تصوري وهكذا الوضع العام والموضوع في الحال أتصور الحيوان ناطق وأضع اللفة إما لفة إنت في الحيوان فمهما المعنى ما مضيفة أما في القسم الثالث لا المعنى الموضوع له قلت الموضوع له لا هاي تسمع لكن خاطمة التفاصيل مقصود أقول المعنى الموضوع له دعني جعل فيها المعنى الموضوع له ما متصور تفصيل وإنما متصور ماذا الجمال ليش لأن لم نتصور المعنى الإنسان هو ماذا أريد أن أضع النظر إنه لأفراد المصادق على مستوى التصوير معنى التصوير التصوير مش كده صحيح التصوير يعني نفس الشيء ذهني والأفراد لما تجي تقول واحد متصور الطريقة ما يجي ماذا الأفراد على الطريقة ما أعرف ولا لا يعيشون أمريكا ولا إيرانية أصير ما أعرف أصلا ما أشي أعيشهم ولا أعرفهم أفر أصلا فوق بعضه أمريكا يقول أكل مش أكل في بلدان أصلا ما أعرف شنو أكل ما أكل شنو ذا لا أصلا كل مصادق أتصور مش أتصور بالماذا إجمالا شوف هذا كل مصدر علم هذا عمل أن تريد غير إجمالا كل من هو مصدر علم للإنسان حارب عليه فهذا الحظر أن التصور ماذا عن إجمالا ففي مقام الوقت صغير لا يشترط أن المعنى الموضوع له تتصور تفصيلا يكفي أن تتصور ولو إجمالا حتى يكفي في مقام إذا بل إذا صار تصور شخصي كل الذهن دفع الموضوع له، لكن إذا ما صار وكان التصور للموضوع له إجمالية فيها فإجمالي وين يصير؟ ثالث الوضع العام والموضوع له ماذا ألقى؟ فإنه في هذا القسم المعنى الموضوع له لن نتصوره كل فرد لا تصوره، وإنما تصورت هذه الأفراد إجمالا بمعنى أنه هكذا كل من هو مصداقه هذا الذي تصورته ما يحكي عن هذا الأفراد أنا تصورته أنه مصداقه صد كل شيء. إذا عرفنا أقسام الوضع ماذا؟ ثلاثة. هاي أقسام الوضع إيش تقال؟ لا الآن راح أجي ثلاث شقة أمثلة إلها هذه وما إلها أمثلة إلها وما إلها خل نجي للقسم الأول. القسم الأول مثل ما شنو قلنا القسم الأول شنو هو؟ وضع الخاص موضوع له الخاص هذا إلى مثال يوم ما إلى مثال تمام؟ بل مثال ماذا تمام تنفي الأقلام الشخصية مثل زيد نحن خاصة أضع لفظ زيد إما لهذا زيد بكر أمر طهران طوم كربلاء نجد الهلة معاني خاصة ما تزيد شنو شو أقول اليوم له كل على شخص مو إلا على أنه ما لزيد بكر لا طيران كلهم مثلا صورت معنى خاص وأضع لفظ هذا المعنى الخاص ليس الوضع خاص طبعا هذا واضح. نجي مثال علما إلى القسم الثاني. القسم الثاني وضع عام موضوع له عام مثل من؟ مثل إنسان حيوان صفحة زورية مسجل يسموها أسماء الأجناس. هل يسموها أسماء؟ ليه يسموها أسماء الأجناس؟ لأن الصفحة اسم علم من إله الجنس جنس مسجل اسم من إله الجنس زورية اسم من إله الجنس إنسان اسم من إله الجنس حيوان من جنس لهم عن المنطق منطق حتى يا أخي عن بعض بالي وقعد نساء فرضت السحر ايش يتطور الوارد؟ شوف واضح يتصور خير بخرد او يضع لفظ وهذا معنى كله يضع لفظ علما لهذا المعنى كله الورع والموضوع له ماذا؟ ومثال اخر مثال اخر هيئات الافعال هيئات الافعال والمشتقات ضرب هيئتها شنو هيئة ضربة؟ هيئة شنو؟ تحب تعمل لك الهيئة شنو يا الله؟ عدنا هيئة وعدنا شنو؟ ما عدنا يعني ضربة إذا تتصف ثلث إلى أشياء اثنين إما مثلا ضربة ضاربون مغروب تشوف أكو فرق جنبة الاشتراك بين الجنة وجنبة الاختلاف ضربة ضاربون مغروب لأن ذلك كلمة الثلاث أكو جنبة اشتراك وأكو جنبة ماذا؟ شنو جنبة الاشتراك؟ إيش أنا؟ تشوف كلهم مشتركا في شيء واحد وهو الضاء هذا الضاء ضاء راء داء ضاء راء داء الضاء راء داء موجود فينا في الجنة اللي في ضاء راء داء مصدر هذا المصدر نشوفه موجود وين؟ في ضربة موجود في ضارب في مضروب في يضرب في اضرب في نضرب هذا المصدر الذي نشرح بين الجميع ضاد راء باء يسمونه ماده ماده فماده الضربه ايش هي ماده الضربه يقول ضاد راء باء يقول ماده الضربه ايش هي ماده يعني يا اخي قال المشترك هو المصدر هذه جنبة اشتراك في ذلك الجنب وجنبة الاختلاف يعني وجنبة الاختلاف يعني جنبة الاختلاف جنبة الاختلاف الذي الوزن في ضرب غير الوزن في يضرب وفي ضارب وفي مضروب الوزن في ضرب شنو هو؟ الوزن ساعة ليس. أما في ضارب على وزن ماذا؟ فترى الجاذبية تغيرت في المعنى بالمرسلي. شيء ليس ضرب وضارب ومضروب معنى المادة وحدة. المعنى ليش المعنى؟ باختلاف ماذا؟ الوزن هيئة صيغة. فوزن وهيئة وصيغة كلها عبارة من شتى وحسن خواصر. فالمقصود إذا تبين أن ضربة شبيهة بها مادة أو بها هيئة يعني وزن محدد وغائب. فإذا مركب للشيئين إذا تحتاج إلى كم وضع؟ ياهو ضارب مضروب ضربة تحتاج إلى وضع مرسي وضع للمادة ووضع هنا للصيغة. المادة إما الموضوعة المادة إما الموضوعة المادة موضوعة للحدث. ليه؟ حدث. ليه؟ حدث حدث. وأما الصيغة يعني الحيث الموضوعة للدلالة ماذا؟ للدلالة عليها موضوع للدلالة متضارب أي الضارب موضوع للدلالة إما كلمة الدلالة ضارب للدلالة على أنه هذا تتقام به الضرب. أما مضروب تدل عليهم أي أنت لأنه قد وقع عليه شيء ولا ضرب مضروب شنو ضرب ضارب يدل أنه هذا قام به مضروب تدل على أنه وقع عليه بس في بديل الوضع بيهم خاص من الوضع من يعقب الوضع خاص على الخاص وضع عامض على المعامض وضع عامض على المعامض الوضع من أي قبيل في ذن في ذن الأقسام الثلاثة من ذن الأقسام هذا شيء هذا كله هذا إنه في المشتقات الوضع من حيث الهيئة من حيث الهيئة يقول الشيخ صاحب المقالة أنه من التدليل الثاني يعني وضع عام إذا يدوع لو ليش وضع عام؟ لأني تصورت معنى عام لما كنت واحد هيك شنو تصورت معنى عام؟ كل من قام به شنو قام به؟ المصدر أو وضع عليه المصدر يعني الحدث المعنى تصورت هذا المعنى واللفظ أيضا وضعته لنفس هذا المعنى نحن الهيئة صيغة وضعته لنفس هذا المعنى فراح يصير حين مهنة الموضوع له عام والوضع وضع عام يعني تصورت معنى كل من قام به مصدر ووضعت الكلمة إنه مصدر إنه وضعته لنفس هذا فوضع عام موضوع له عام هذا هو الثاني إن شاء الله تحرك معنى لضجوم هليل الثالث يعني القسم الثالث القسم الثالث شنو القسم الثالث؟ وضع خاص وضع عام موضوع له فإذا هم أنت تتيهت وكذا لنتبع أنا ما به يروح وضع عام موضوع له خاص هذا مثال عشان شلون أنا دي في الساعة الثالث كلا ديما كده ثابت مثال يعني باب ليش يعني دولة الإنسان فحيش نتصور معنا لكن لو ظن الساعة إلا ما رأى مو لزيد وعمرو لا نفس المعنى الفن زيد وعمرو بكر يا أخي مو هما إنسان يقول شيخ الساعة تحكي شنو مو هما إنسان أقول أفضل هما مصادر وأفراد إيمان من الإنسان إلى أما زيد هو نفس الإنسان لا اللي هو نفس الإنسان حوالا لا هذا عرض لا وبكر أفراد ومصادر من ذلك شئ إذن المثال الصحيح شنو هو الفن المثال الصحيح فأعطهم ذلك المثال الصحيح ماذا؟ الحروف أثناء الإشارة تفتح المعنى الشارع نتيجة المثال أثناء الإشارة أثناء الإشارة أثناء الإشارة أول إنسان في الواحد ربطة خلصت بعد أجل من ذلك الثاني يعني الوضع خاص هو الموضوع منو ده؟ منو ده؟ لأن الواقع لما نريد أروح كلمة هذا شو يتصور؟ كلية المفرد المذكر المشار إليه كلية المشار إليه المفرد شو يتصور؟ لكن أي من يضع كلمة هذا؟ مو إلى بسعر لمصاعدين مصاعدين بشنو؟ هل مصاعدين بشنو؟ مصاعدين الكلية المصدر المشار إليه كلية المصدر المشار إليه هل مؤثر مصاعدين يأخذ؟ هذا هذا هذا هاي إشعارات الخاصة لمن استعملها؟ جاء هذا رأيت ذاك هذا مضت في هذا هذا هذا الذي يستخدم النار مصاعدين علمك لكل المصدر المذكر المشار فأنا صورت هذا المصدر وكلمة هذا مع عميان اللي ينقدر مبكر المشاهد ووضعت كلمة هذا لمصاديق لمصاديق لمصاديق المشاهد المفرد المذكر فالسيد يعني المعنى اللي بصورتها والموضوع له خاص يعني لكم هذا وضعت كلمة لمصاديق ومن هذا القبيل أيضا الحروف حروف الاجتماعي مثل كلمة من تتطور منه تصورك ابتداء الكل لكن أي من كلمة كانوا معناها من مصاديق الابتداء من ابتداء منها النقطة فرصوا من أنبار فرصوا من الكل فرصوا من النهج هذه مصاديق الابتداء فالمسلم موضوع بهذا المصاديق فلا نعلم الطبعات لكن موضوع لقص المصاديق فالسلام حتى شعرت في نفسي لحد الآن رأت هذه المقدمة المقدمة لأن ما أكثر فيه المقدمة ما أكثر فيه لأنه يشوش في الكلام بسرع أكثر في أيام المقدمة دورة نص أكثر في أيام حتى تقدر مواضع تحصل هذه المقدمة أن الواضع في مقام الوضع يكون يصور النفق ويصور هذا المعنى الذي صور كل والنفق وضع من نفس ذلك المعنى الكلي العقل خليك عارف في ذلك هذا المعنى الذي صوره جزء والنفض وضع له هذا ذلك المعنى الجزئي كما في كلمة زيت قلنا في معنى زيت الوضع خاص والمفروض له وإذا المعنى الذي صوره كل فماذا يضع النفض من هذا ذلك المعنى الكلي زيت وضع خاص موضوع له وماذا يتصور معنى كلي لكن النفض إما يضع من مصاريف كلي فيصير الوضع يعني المعنى الذي صوره ثم قم أمثلة هذه الأقسام ما هي؟ أنا في المرة الأولى قلنا مثال الأعلام مثال الأعلام الشخصي غير عمل القسم الثاني مثال ماذا ضرب لك أحد العالم مثال أنا أضرب لك أسماء سبحة ومسجدة إنسان حيوان حمار كذا أبعد وهو نفسه من عبر من الأفرقان هيئات هيئات الأفعال وهيئات المشكلة فهيئة الضارب الوضع بها عام الموضوع له ليش؟ لأن لما نرنا مع هيئة الضارب نتطور معنى كلي شنو المعنى كل الذي نصور؟ معنى كل الذي نصور شنو؟ كل من قام به المقدم هكذا كل من قام قام بالفعل قام بالحداء هذا نضع له شنو له؟ هيئة المعنى الذي صورناه كله وين؟ لقد نضعه لنفسه فليس الواقع ومثال الثالث شنو هو مثال الثالث؟ يعني الواقع العام مرة في مخاط كان مثل الحروف ومثل الأسماء الشهرة كافية هاي تقدمنا تقدمنا استغلنا أنا شيء هذا ها شوف تحيد ولا لغم الثالث شوف شيء رغم يقول نجي إلى عمنا نقول لما نقول أكرم العلماء المهم ترى هذا تتذكر هذا المهم تتذكر بعد ما فهمت المفاجأة إذا قلنا جبنا جمل متعددة وبعدين استثناء لما أقول أكرم العلماء وبعد والفقراء وبعد والتجار إلا هاي كلمة كلمة حرف شلون موضوع يقول موضوع والموضوع له موضوع بالوضع العام والموضوع يعني شو بالوضع يعني لما كلمة إلا راد يضع الواضع تصور كلية الاستثناء كلية الإخراج هذه كلمة إلا ما هذا شيء موضوع للإخراج للإخراج من الجمع للإخراج للاستثناء تتصور هذا المعنى الكلي وهو الإخراج والاستثناء لكن كلمة إلا إذا الوضع ولمصاريف الإخراج الإخراج مرة يصير مين مصاديق الإخراج ما فيه مصاريف الإخراج ما في الإخراج من الجملة الأولى مزدحمة، إخراج من الجملة الثانية مزدحمة، إخراج من الجملة الثالثة هم مستقيما يا أخي ليه؟ هذه مصاريف العلم ليه؟ تتصور كلية إخراج ووضع كلمة إلا علما لمصاريفي كلية إخراج إخراج يصير ها؟ لأن نحن الذي السيارة ما مضون إخراج لكن الموضوع له ما هو خلاص ليش نحن نضعها إلنا لمصاريف الإخراج وهنا ما إن شاء الله فإن شاء الله استهمنا فإذا هذا استهمنا إذا صح المعلم يصير زينا يتصل لما تجينا جملة جمل متعددة وبالأخير إيش موجود كلمة إلا هاي إلا عبر مرتجع يقول للأخيرة ترجع يروى ترجع ماذا للجنة مفروض الوضح ماذا في كلمة إلا موضوع إلا عبر للإخراج المصاريف الإخراج المصاريف الإخراج ما هو مصاريف الإخراج من الأخيرة من مصاريف من ماذا الجميع من مصاريف ماذا من كل جملة يرد من مصاريف الإخراج من أي جملة هو يصف علينا المصاريف فيحتمل الإخراج من الأخيرة فقط ويحتمل إخراج النية لا من أجمل نحن من المترددين كما كان يقول أميرو كما كان يقول أبو القول الموضوع على الموضوع على الإخراج كما قاعد الإخراج ندري إلا الموضوع ولا من جهة من الإشتراك اللغوي الإشتراك اللغوي شيء يقول أرواح متعددة وضع مرة الإخراج من الأخير ومرة ثانية وضع في واحد ثاني أما يقول طريق وضع واحد وهو موضوع علم لمصاريف الإخراج تطور الواضح معنى الإخراج ووضع كلمة إلا لمصاريف الإخراج وضع واحد مو بأوضاعي متعدد إذن من هذه الناحية إحنا نقول يحتمل الإخراج من الجديد ويحتمل الإخراج النية من الأخير من هذه الناحية يعني من جهة على أنه هناك كلمة إلا وضعت لمصاريف الإخراج ومصاريف الإخراج الإخراج من الأخير والإخراج من الجديد مصاريف وهذا الظن في الحقيقة هو بحسب النتيجة متفق وياك وهي القول ماذا المشترك اللغوي نحن قول الظاهر بحسب النتيجة النتيجة النتيجة العملية يعني أبو القول الظاهر شو يقول نريد المشترك اللغوي يقول أنا أحتاج إلى قرينة ترجع إلى الجميل من دون وجود قرينة ما أقدر أعطي رقم قدم فيها أما غير الأخيرة أحتاج إلى قرينة إحنا مشترك إحنا قلنا موضوع بالموضوع له الآن هي مصاريف مصاريف الإخراج الأخيرة مصاريف الإخراج جميع أنواع المصاريف فإذا إحنا ما نحتاجها لكن إحنا احتياجنا سبب غير احتياج سبب احتياج هو الاحتياج ليش؟ لأن موضوع المعالم متعدد مشترك أما إحنا مو بهالنا أخير إحنا نقول نحتاج إلى القرينة من جهة كلمة إلا موضوع المصاريف الإخراج ومصاريف الإخراج ماذا؟ كثيرة لعله الأخيرة لعله ما فإحنا وياه مستفيدين بحسب النتيجة لكن بحسب الطريق نختل كلمة وهكذا احنا نختل في القول الثالث وبدا كان يقول ثلاثة لا ما كان يدري يريد قرينة احنا ما نريد القرينة لكن بس كان يريد قرينة من غير احنا نريد قرينة ليش؟ مو من احنا ندري ان الموضوع ليش الموضوع على المصاريف لكن بما ان مصاريف الاخرى متعددة على اي هذا هو قول ثم نختل صاحب من القول هذا القول لعله هو مقصود السيد السيد المقتضى لما جاء على انه يحتمل يرجع ماذا الى الاخير الاستثناء ويحتمل يرجع الاستثناء الا الى جميع الجمل يشتمل ان مقصودا من هذا الباب الذي احنا بينا لكن لما انه قد تعد ثلاث دوائر مصطلح تكلمه اشتراك لو كلمه اشتراك كان شايلته مقصودا نبيل مقصود منه لكن لاجل انه جايب هذه الكلمه لذلك يجب أن نقول قوي غير قوي تمام تمام ماذا هاي الشيء ماذا يمكن للقوي تمام يمكن للقوي وضعنا تعدي للقوي لولا أنه هذا تصريح لكلمة اشتراك جايبة فالآن نشوف عبارة شنو لو كلمة اشتراك ما كان جايب كان قول نفس قوي نجمع الرجال على أنه هذا كلام غير قوي عشان أصرح وإيه مثل ما يعني مشكلات هذا ها فلذلك يقول إذا ما شاء جايب كلمة إذا ما شاء يبقى إذا ما شاء جايب نقدر يعني ثاني شيء قال يحتمل رجوع على الأخيرة يحتمل رجوع على الجنة ونحتاج إلى القرين إذا عرفت شان جايب فقط شان لا يعني يمكن توجيه ترى الحين بالنسبة دون النسبة دون خلاص لا يعني ممكن تعمل مقصوده أن يكون نفس مقصود المشكلة هذا عمله يعني مو جزء والذي يقوى في نفسه هذا أي فصل أن النفض محتمل لكل من للأخير وللزمن لا يتعين لأحدها إلا بالقرينة وليس ذلك يعني احتياج القرينة ليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه هو لا يجب أن يكون بالحقيقة فيه كما كان يقول منه صاحب القول الثاني كان يقول أن ما بالحقيقة فيه هل هو موضوع للقرينة الأخيرة أو موضوع علمه من رجوع علمة إلى الجهنية كان يقول ما أحيان مو بالمعبر ما محتمل لكل الأمرين ويحتاج ما داخل القرينة احتمال كل الأمرين ويحتاج ما داخل ليس لأجل لا لعدم العلم بما هو حقيقاتي مو لأجل أن ما ندري علم الموضوع كما كان يقول صاحب القول الثاني ولا لكونه مشتركا بينهما يعني مشترك بين الرجوع للأخيرة موضوع أمر الرجوع للأخيرة موضوع حق الآن من الرجوع للجنة ولا لكونه مشتركا بينهما مطلقا كما يقوله المرتبط هذه كلمة مطلقة الجنة تتبقى كثير بعشان إن شاء الله ما أقول لي هكذا ما تتشف إن كنت تجينا بعدين حتى تتشفها إذا أنا أقول لي فنأجل شرحة إلى رأسي كما يقوله المرتب وإن كنا موافقين في المعنى هو المرتب يقول يحتمل رجع للأخير يحتمل لجنة ونحتاج الأخير إحنا ما تشفه لكن هو لأجل الاشتراك إحنا هو لأجل الاشتراك تشفينه لأجل الوضع والموضوع ولولا تصريحه رحمه الله بلفظ الاشتراك في أثناء احتجاجه لم يأبى كلامه الحمل على ما اختزناه يقول مقصود أنا بس مقصود ورحمه الله أحرقت المثل عند الجبريات حتى أشوف طلب كلامه لا يأبى لا يأبى يعني يحتمل أن مقصود أنا بس مقصود كفاحة فإنه والذي أذهب إليه أكبر في مصر والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا وصح رجوعه إلى كل واحدة من الجمل لو انفرد يعني لو بجمل كان جاء منفردة وكان يرجع له الاستثناء الآن لو فرضنا فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل يعني احتمال تجويز يعني شنو معنى احتمال يعني احتمال نراجع على جميع الجمل كما قال الشاعر قال يرجع على جميع وتجويز رجوعه الى ما يلي الاخير على ما قال بعض فانت لازم عليك ان تكون محتمل غير مطرح وان لا نقطع على ذلك من الحكم للاخير او حكم للجنة الا بدليل في قرينه يوم القبر يوم يعاطي وامام القرينه يكون تجي وفي الجملة خلاص هذا عند أبوه من المطلع عند شيء لا يجوز القطع على ذلك ما يجوز أن تقطع على نفسك للجميع أو للأخير على ذلك بشيء يرجع إلى اللفظ يعني من نفس اللفظ من اللفظ نفس اللفظ أتم العلماء والترجال والورق إلا الفترة ما تقدر تحجز من هذا نفس هذا اللفظ هذا الأخير أن يرجع للجميع أو للأخير اللي يكون قرينة تجي شوف يا أخي هذا إبهار ما يشتمل أن مقصود أنه مقصود أي عبارة ما توافق يحتمل مقصود نفسه إذا قال ماذا إذا بيت الجملة يكون الجوز رجوع على مين رجوع على الجميع لا تخاف لكن أكو بعض كلمات هي كلمة اشتباه دي تتربط السالفة باش نجيك إن شاء الله رأي صاحب المقام.